تفضل، هذا عندك انت شيخ سيبة بارد الموقع. تفضل. السؤال الاول قال: بسم الله الرحمن الرحيم، شاب من تونس أبلغ من العمر 26 سنة، متحصل على شهادة عليا، أرغب في طلب العلم عند الشيخ، فهل من الممكن؟ السلام عليكم. يعني هذا آخر يريد أن نفس أسألان يفتح علينا في مدرسة وندعوك بعد ذلك إن شاء الله. نعم، أسألان يوسع علي في السكن وينوسع علينا في السكن بإذن الله على الجل، يحاول الإنسان يجعل سيد مثل هذا ويتفرغ من الجامعة. أسألان يسأل أمر هذا، هذه ذكر ماذا عملية السلفيين الراقدين، وإلا كانت الأمر محلين مدرسة ورأي فيها تجرى دروس يوميا وغير ذلك. الله يفعل علينا إن شاء الله، الفضل في الفرح يكون عندي سبحانه وتعالى. فأنا مثل هذا المدرسة هذه تقتضي أمور، يعني أولا يعني مدرسة للتدريس وشيء للسكن للطلبة اللي يجيوا زوال، يعني لأن ما شرح نفتح مدرسة لبرح نسجل غير التسجيلات، وإنما عندما يجي طالب زائر من تونس يجي بالشهر وشهرين ينتفع وبرهاد ثم ينصرف، يجد يعني المأوى ويجد المأكل والمشرب، فتحتاج هذه مثل نقول إحنا أرضية مثل هذه. وأسأل أن يسر لي هذا الأمر هذه في حياتي اليوم، أن يعني نجعل يعني بيت خاص لي فيها، ومن ثم تكون مدرسة يعني من تجرى فيها دروس وسكن الناس الضيوف يجوا عندنا. أسأل أن يسر ذلك وليس ذلك على الله بعزيز. كان مجموعة من أخوة من تونس كذلك طلبوا مني، أرادوا أن من ليبيا، طلبوا مني زيارة إلى ليبيا، يعني كل لقاء بالهاتف كذا، ما زال حد الآن حدثنا شيء معهم. سائلة تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. السؤال الأول: يقوم بعض مدرسي القرآن الكريم بوضع ملاحظات بقلم الرصاص على حاشية مصحفهم بما يسمى فروش الحروف، كأن يفرش مصحف رواية حفص برواية ورش مثل كلمة مأواهم، يكتبها على حاشية المصحف مأويهم بالياء، وهكذا ما خالف حفص ورش ورشا، فهل يجوز فعل ذلك؟ لا يضر ذلك ما دام كله من القرآن يقع في الحاشية. لكن هو دائما يشير إيه العلم، هو أثناء القراءة ما يفعله بعض المقرئين أن يقرأ الآية الواحدة بجميع قراءات في نفس الوقت، هذاك يعدون من أهل البداية، إلا إذا كان هذا للتعليم، يعني حتى يعلم الطالب أن هذه الآية فيها هذا القراءة وفي هذا هذا تنوع، هذا ما يضرش. أما أن يقرأ القرآن يقرأ بقراءة واحدة، ويستطيع أن يقرأ آية بقراءة ثم الآية أخرى بقراءة ثم الآية التي تليها بقراءة، ما ضره ذلك لأنه كله قرآن يعني. أما الآية الواحدة يقرأ ثم يعيدها بقراءة أخرى، يقرأ ثم يعيدها بقراءة أخرى، هذا من الآية يعدها شخصاً تمية من البدع القراءة، بدع القراء يعني. نعم. سؤالها الثاني تقول: أخت سلفية خرجت للعمل بأمر من والدها، وهي تعمل في وسط مختلط في أحد المدارس في الإدارة مع ما يسمى وكالة التشغيل، فهل يجوز لها الانتفاع بالمال وما حكم عملها؟ يعني تسأل هل مالها حلال أم حرام؟ في العمل هي فيه، يعني الظاهر أن عملها حلال وليس حرام، وإنما يسأل من أجل الاختلاط. لا، إذا كان العمل حلال، يعني ظاهر السؤال إيه إذا كان العمل حلال المال حلال، يسأل عن الاختلاط يعني بأمر من لا هو من الآن بالنسبة إليها الآن، وخاصة من تعيش مع الوالدين الآن، تصبح هذه شغل ملجأ مضطرة، يعني لأن مثلها لا يريد الخروج إلى مثل هذا العمل، لكن أحيانا الوالدين يجبروا مثل هذه البنت هذه لتتحمل تبعات حياتها هي، مأكلها ومأواها وملبسها وغير ذلك من مالها الخاص أو لاحتياج العائلة لها، يدفعونها إلى الخروج في مثل هذا والعمل في مثل هذه الأعمال هذه، هذه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليها، لا شيء عليها. وثمت الاختلاط إذا هي لا تختلط، يعني الجو مختلط وهي عندها مكتب الخاص تجلس فيه، ومن له حاجة يدخل ثم ينصرف، ما فيش خلوة ما فيش كذا، ما ضر هذا الكلام، ما لا يسمى اختلاط. فهمت الآن؟ نعم. سؤالها الثالث تقول: هل تقبل المرأة المتدينة السلفية بالعامية إذا تقدم إليها؟ أرجو من الشيخ أن يفيدنا وجزاكم الله خيرا. والله هذا بخلاف وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المسلمة، فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مرشدا لهذه المرأة الأخت السلفية المسلمة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وأما العامي فهو غير مرضي الدين ولا الخلق، فكيف ترضى به والحالة هذه كما ترى؟ إذن من الناحية الدينية أن الأخت السلفية تعرف أن هذه الدار دار ابتلاء، وأن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء، فهذا يبتلي في الصحة، وهذا يبتلي بقلة المال بالإعواز، وذاك يبتليه بفقدان الأهل، وهذا يبتليه بعدم الزواج، وهذه الدار دار ابتلاء. فلتصبر ولتتقي ولتعلم أنها بعد حين ستتزوج إن شاء الله في الجنة. ودليلي على هذا قوله تعالى في سورة البقرة، إذ قال المولى عز وجل في سورة البقرة لهم فيها أزواج مطهرة، فلا سيكون لها زوج مطهر، وتتزوج بإذن الله عز وجل إذا صبرت على ذلك، ويكون لها زوج مطهر. إذن فلتصبر وتتقي. أما في حالة اضطرار يعني ليس لها من يأويها ومن ذلك، فهذا إذا كان هذا الرجل فيه من محافظة على الصلاة، محافظة على الدين يعني الصلاة وغيرها هذه، ممكن هذه في حالات اضطرارية. وأما في الأصل نصيحة النبي هي التي يجب أن يعمل بها الإنسان، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الصحابي فقال للرسول صلى الله عليه وسلم إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني في عصر النبي وفيها ما فيها من الإيمان والتقوى غير ذلك، لكن فيها خصلة غير طيبة لا ترد يد لامس، وليس المقصود بذلك الزنا، وإنما ما دون الزنا من اللمس كما أرشد إليه ضعف الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة طلقها، هذا لا أتكلم عن فيها بعد عن الدين في جهة أخرى كحلق اللحية ولبس تحت الكعبين وغير ذلك، يعني مجرد هذه المعنى قال طلقها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحبها وأخشى نفسي أن تتبعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكها اضطرارا، يعني فهذا فيه دلالة على عدم يعني قلنا المرأة المسلمة أن ترضى بمن ليس صاحب دين وصاحب خلق. لماذا؟ لأنها ستعيش طيلة حياتها وتكون لها من المضر، لأن من الأشياء اللي هي واجب هذه هي الحب في الله والبغض في الله. وإذا كان هذا الرجل الذي هي متزوجة به فيه من المعاصي ما يوجب لها بغضها، فكيف ستستقيم الحياة وهي مطالبة ببغضه؟ والحياة الزوجية تلزم ماذا؟ حبه وخدمته وغير ذلك. وهذا لن يكون إلا إذا كان قائم على شرع، وهذا دائما نقوله في هذا الباب، يعني في باب الحياة الزوجية، من الأمور التي من أصول المحبة في الحياة الزوجية، إذا كانت المرأة على دين وكان الزوج على دين، فكل منهما يوجب عليه أو يوجب له هذا القيام على الشرع محبة من الطرف الثاني، يوجبها الله له حق مكتسب من الله. فنقول في مثل هذا الأمر هذا ما أظن أنها تستطيع أن تحصل عليه مع مثل هذا الزوج اللي تحكي عليه الأخت هذا الذي هو ليس صاحب دين. هذه نصيحتي يعني كذا. ويبقى الآن إذا مرأة ليس لها من يأويها وفي حالة اضطرارية وغير ذلك، وأوذيت في دينها ووجدت مثل هؤلاء الناس اللي فيهم نوع من يعني قليل من التغير ويسمح لها بالقيام على الشرع والطاعة وغير ذلك، فحنانيك بعض الشر أهون مات من بعض، والله أعلم. شيخ ممكن نعرف وجه الدلالة من الآية ولهم فيها أزواج مطهرة؟ شيخ ظاهرها أنها للرجال والنساء شقائق الرجال. بارك الله فيك. خرجها. ومن الأشياء التي يتمتع بها أهل الجنة وش هو؟ خليه. ومن الأشياء التي يتمتع من أعلى ما يتمتع به أهل الجنة وال نظر إلى الزوجة والبضاع والجماع في الجنة. طبعا أقول لك إلى وجه الله. أنا قلت ومن الأشياء التي يتمتع بها أهل الجنة، أنا أتكلم عن الزواج وجه الدلالة من الدليل، وهو الجماع. وكلما لقي حور العين نظر إليها ازداد جمالا وازداد جمالا، فهذا كله يدل على مثل هذا الأمر. هذا دلالات يعني من متاع الجنة والحياة الزوجية كما نقول احنا، فلا مانع من ذلك أن يكون لها زوج. مرحبا. الثالث يقول: السلام عليكم، حياكم الله في هذا الموقع الطيب. إخواني، لدي سؤال أريد الاستفسار عنه المتمثل فيما يلي. شخص لم يصم شهر رمضان أثناء تأديته الخدمة الوطنية بفرنسا لما كان شابا عمره 20 سنة، وهو تهاون ولم يقض الشهر، ومرت سنين حتى صار شيخا، ثم مرض وعمل عملية جراحية لم يصم شهرا آخر كاملا، يعني ولو عنده شهرين، وبقي مريضا حتى توفاه الله عز وجل. السؤال: ما حكم الشرع الإسلامي في الرمضانين اللذين لم يصمهما يعني واحدة قال كان يؤدي الخدمة الوطنية والثاني عمل فيها يعني العملية الجراحية، وجزاكم الله خير. الواجب أن يطعم عليه أهلها على كل رمضان 30 مسكين حتى رمضان لا، ثم بعد ذلك ماذا حدث؟ لأن عندما قال مولى عن الجد هذا فعيده من أيام أخرى لم يحدده بوقت ما، فالآية أطلقت يعني صيام رمضان يعني، وليس لمن يقول بوجوب القضاء والمبادرة بوجوب القضاء، هو الاستحباب، هو ثابت دين البدن، فدين الله حقا يقضى ويبادر الإنسان في قضاء الدين، هذا هو المطلوب يعني. لكن إذا الإنسان تكاسل ومر رمضان آخر، فالآية تدل بإطلاقها بعدم التحديد لرب رمضان في نفس السنة أو السنة التاليها وإلى ذلك، فمتى صام أدى الواجب عليه، فلما كبر أصبح في حقه الصيام أن لا يصوم، فيطعم على كل يوم من الأيام التي لم يصومها مسكينا، ثم لما مرض كذلك وصام رمضان الثاني فيطعم أهله على مقدار 60 مسكينا يعني. هذا الذي يظهر شيخ، هذا الذي يؤخر باعتباره واجب موسع وليس واجب مضيق. شيخ، لا ينال أجر من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال، يفوته الأجر. أما يفوته شيخ، ممكن ما صام رمضان، شيخ ممكن صام يومين من رمضان ثم مرض الشيخ، أو صام 25 يوم يبقوا عليه 5 أيام يخليهم الأعوام قادمة ويصوم مثلا 6 أيام تاع شوال، ما صامش رمضان وأتبعه ب6 من شوال. أيوه، لكن يبقى هذيك 6 أيام من شوال صام 6 أيام من شوال. أيوه، شحال تحسب؟ ما صامش رمضان وأتبعه ب6 من شوال. صام 25 يعني من رمضان. اسمح لي، لازم نفهم ولم يقضيها. هذا النص النبوي كما قلتها من قبل وسأظل أقوله حتى يفتح الله علينا وعليكم جميعا. النصوص النبوية تذكر على الغالب، فهمت؟ نعم، على الغالب. الغالب أن الناس يصوم رمضان يصوم شوال، غالب الصيام يصوم رمضان يصوم شوال. فالآن ما خرج عن الغالب لا يعني أن الغالب يمنع من حصول الأجر. هذا مذهب الشيخ صالح بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم اللي يقولوا أنه من صام رمضان ولا يصوم شوال حتى يصوم رمضان، بل ذهب الشيخ بن عثيمين في مقولة له وهي عجيبة عجبت أنا، إذا يعني قضى شهر رمضان في شوال يقول يصوم 6 شوال في غير شوال ويحصل على الأجر، لأنه شغل بقضاء مات في غير شوال. فعجبتنا هذه من هذه الفتوى منه رحمه الله وفرطان. فأنا أقول، فقال الرسول من صام رمضان وقصد من شوال، قال بالنسبة هذا سبحان الله من هذا كنت نتكلم مع الأهل يعني في القضية، ففي أثناء كلامي معها استحضرت هذه القضية وقلت لو أصلي ولا ما أصلي، قلت خلاص الآن أنا أصلي الأيام كلها، يعني أنا وقعت في سن عدل ما يسموها لك من يقوسم وهنا ما تفحصم لها حيث يعني، فقال أنا نصوم صيام كامل. هذه المرأة هذه الآن لما تجي النص النبوي وهو يتكلم عن المرأة تترك الصلاة تماما أيامها نصف عمرها أو كذا وتفعل كذا، هذه الأشياء في آخر حياتها والتي تصوم، قد تكون أحيانا تجيها هذه السن مبكرا من أبوز هذه توقف عن الحي، تجيها في 30 سنة 35 سنة، إذا توقفت رأي تعيش 70 سنة، هذه نفس العمر. فلما نطق النبي بهذا النص نطق على ماذا؟ على الغالب، فتدعو صلاة وصيام نصف عمرها ونذكر كذا، فهذا الأمر هذا ذكر النبي على غالب النسوة. منقولش أن المرأة والحالة هذه هي هذه الصورة هاي ولا تصلي الآن يقول لك انا اوزر النبي طبعا صلاه نص عمري حتى كنا لما جيني في الحين ما نصومش لان نص العمر قال لا نبقى ما نصومش الاشياء لان النبي قال لا. هذا النص خرج مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب لا ينفي غيره من النصوص الاخرى. ولهذا على الاساس نقول الان من صام رمضان واتبعه ست من شوال هذا الغالب، واما من ترك صيام رمضان لعذر ويصوم ست من شوال ثم بعد ذلك يقضي رمضان، يعني ست من شوال راح تحسب له الحسن بمال بعشر ستين يوم ها، ثم يقضي فحصل رمضان فاذا يحصل على فائده كلها كالحائض ولا المسافر وغيره. فهذا الذي انا اميل اليه في هذه في هذا النص هذا وامثاله مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحكم على الغالب. وهذا هذا مثل قول صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباس، فهم يعني الان لو كانوا يجعلوا هذا قيد الاحتراز يجوز بيع الحضري للحضري يعني ان يكون له سمسار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على ما هم عليه في ذاك الوقت وهو الغالب حاضر لباس. نهى رسول الله عن تلقي ماذا؟ الركبان، معناته اذا جاء راجلا يجوز ان تتلقاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على غالب الامر بحد ذاته. ففي قوله من صام رمضان اتبعه ست من شوال غالب الناس يصومون رمضان اتبعه ست من شوال، واما من ترك صيامه بسفر او لعذر ثم قضى يسمى صائم رمضان وست من شوال يحصل عليها ولو كان مريضا وثم شفي بعد يبدا بالست من شوال ثم يصوم رمضان فيحصل على الفضيله والله اعلم. السائل الرابع يقول السلام عليكم، إذا كان موقف الشيخ أبي عبد الباري سلفيا كما كان معهودا عليه أيام الألباني لم وسيظل كذلك إلى الممات هو سلفي سلفي، لماذا لا يزيل الإشكال القائم بينه وبين مخالفيه ويحاول أن يعرف أو يعرف حال من كان سببا في الطعن فيه كالمأربي والمغراوي وينهي الخلاف؟ والرجوع إلى الحق ليس صعبا في النفس أو تسليما للغير حتى يقال إن الشيخ ركن لمخالفيه، بل هذا هو منهج العلامة الألباني اتجاه الحق. وما ذكرت غير الألباني لأنني عرفت تأثير الشيخ العيد بالألباني تأثر الشيخ العيد بالألباني رحمه الله الجميع. جوابي لهذا الأخ يعني الواقع الذي نعيشه نحن اليوم هو خاصة في جانب طلاب العلم الذين عادوا إلى رشدهم وتبين يعني وأرادوا أن يعودوا إلى الحق، كثير من طلبة العلم عادوا وعرفوا أن ما عليه ما قال هو الشيخ العيد وما قام وما دعا له هو الحق، وما تركت شيئا من الحق ولا للقيام عليه لحظة واحدة. وأما المخالف لي في هذه المسائل هو مقلد لمن قلد من المشايخ في الحجاز أمثال الشيخ ربيع وعبيد الجابري ومدخلي من اسمه زيد المدخلي ومحمد المدخلي ومن كان على شاكلتهم، فإن هؤلاء يقربون من وافقهم على ما هم عليه ويبعدون من وافقهم عليه. وأما من الناحية العلمية فها أنا ذا أقول لكل من أراد أو علم أنني أخطأت في مسألة من المسائل والحق بخلاف ما قلت فليتقدم مشكورا ليبين لي خطأ، ثم بعد ذلك أنا أعترف بأن اعتراضه علي هو الصواب، فما علي إلا أن أعود إلى الحق، وهو والعود إلى الحق هذا واجب شرعي وليس كما يقول والعود إلى شنان إلى الأصل. لا، العود إلى الحق فضيلة وكما يقولون هم يقولون إلى الأصل فضيلة، العود إلى الأصل فضيلة هو مش فضيلة هو واجب شرعي، هي العودة إلى الحق وليس إلى الأصل. إلى الأصل العودة إلى الحق هو واجب شرعي أوجبه الله علينا. فأنا سأظل أقول لكل من أراد مني العودة إلى الحق أن يبين للحق، فإذا تماديت بعد ذلك على الباطل فليحكم علي بما شاء. وأما أن يرى ما هو عليه حقا وما أنا عليه باطلا فهذا ليس من الحق، لأن هذا يصبح كذلك من الباطل، فما عليه إلا أن يدلل ويناقش كل مسألة من المسائل التي أنا تكلمت فيها وآخذوني من أجلها، فها أنا ذا مستعد للعودة إلى الحق. وما أتنازل، هذا يعرف هذا الأخ الطيب يعني الفاضل، ويعرف مدى تأثري بشيخ ناصر ومدى تأثري أول وأخيرا المنهج النبوي الذي يوجب علينا العودة إلى الحق، وهو صلى الله عليه وسلم من هو، وقال له ذو اليدين قصرت الصلاة أم نسيت، فلما علم أن الحق مع ذو اليدين ما كان منه إلا أن يعود ويتم صلاته، فمن باب أولى أن أعود أنا للحق. لكن إلى حد الآن ما وجدت أحدا ممن هم يعني خالفوني ناقشوا هذه المسائل العلمية مناقشة علمية وبينوا فيها وجه الخطأ في قولي وبين للصواب، فمرحبا. هذا كان من قبل، يعني أذكر أنا في سنة 2003 آخر زيارة زرت فيها الحجاز 2001 2003 من بدأت الفتنة، وزرت فالح الحربي وجماعة، لما طلبت منهم اللقاء قال فليتب من أخطائه ثم نحن نلاقيه، فقلت أنا أثبت لي خلنا أقول شيء أني أخطأت ثم بعد ذلك أتوب مما أتوب، أنت تقول فليتب من أخطائه، أي الأخطاء التي أنت رأيت أخطاء؟ قد لا تكون أخطاء، قد بدت لك أنت أخطاء، ها أنت ذا قد بدأ لك أني أخطأت، وقد وافقك الشيخ ربيع ربحا من الزمن ثم بين الشيخ ربيع أنك خرج عن الحق، وأنت بينت أن الشيخ ربيع خرج عن الحق، فأي حقا أتبع الذي أنت عليه هو الشيخ ربيع غير ذلك؟ وما مش متفهم إذن هذه أمور لابد فيها. فليدرك هذا الأخ الطيب الفاضل وحبه لجمع الكلمة السبيل الوحيد لجمع هذه الكلمة كما قلتها من قبل هو العامل الزمني، يعني الآن إما أن يعود صاحب الخطأ إلى الحق وهذه طريق أيسر وأسهل، وإما العامل الزمني مع طول الزمن والوقت سيتبين كل إنسان المتكلم من هو على حق ومن هو على خطأ، والحمد لله رب العالمين. هذه نصيحة لهذا الأخ. ونصيحة له ثانيا، لا تذهب نفسك حسرات على هذا الموطن، هذا عليك أن تهتم بالعلم ونشر العلم والدعوة إلى السنة والقيام عليها والدعوة إلى التوحيد والقيام عليه، فإن ذلك سيكون هو السبب إلى جمع هذه الكلمة، لأننا لما خرجنا على العبودية لله عز وجل وأصبحنا في هذا الزمان عبادا للعباد نخضع لما يقول العبد ونقرب من يقربه العبد ونباعد من يباعده العبد، وهذا أنت قد رأيت الأخ المتكلم هذا قد رأيت يعني حالة من الحالات العجيبة في هذا المضمار. هذا لا أتكلم عني أنا لأني بدأت الحرب من أول وهلة من أول يوم، وما تخليت عن هذه الحرب التي أنا فيها، والحرب من أجل المنهج والحق ومن أجل نصرة الإخوان، يعني هذا كان الأمر هذا. لكن أذكر لك مثالا على هذا هو ما وقع لعبد المالك رمضاني مع جماعة الجزائر لما كان مقرب عند الشيخ ربيع، قربوه ولما باعده فالح الحربي ما زال عند الشيخ ربيع مقبول، قربوه وهو ذا مؤخرا يتكلم فيه الشيخ ربيع وعبيد الجابري، فإنهم ماذا فعلوا بعد ذلك؟ أبعدوه. فماذا تغير في هذا الشخص ومواقفه غير ذلك إلا أنه كان مع الشيخ ربيع ثم تخلى عنه؟ إذا كان الإنسان يدخل المنهج السلفي بقيام مع الشيخ ربيع ويخرج منه بالابتعاد عن الشيخ ربيع، فتبًا وتعتن لسلفية مثل هذه، فتبًا وتعتن لسلفية مثل هذه التي تباعد وتقارب من أجل شخصا، وإنما الشخص يباعد ويقارب من أجل قيامه على المنهج ودعوته المنهج غير ذلك. هذا ما رأيناه يعني من بعض هذا الدعاة أمثال عبد المجيد جمعة والجماعة الأخرى والآخر من تكلم في عبد المالك رمضان مؤخرا وتكلم فيه، لأن الشيخ ربيع أبى إلا أن يخرجه من دائرة جماعته، ولما انحاز إلى جماعة الأردن هنا تكلم فيه. إذا كانت مجرد هذه الأمور فأنت قد رأيت كيف الشخص الواحد يقرب ويباعد لا لخطأ منهجيا ولا لخطأ فقهي ولا وإنما لأنه وافق أو كان مع جماعة، كان مع الشيخ ربيع كان مقرب ومحبب وممجد، لما رجع مع جماعة الأردن وهو نفسه الشخص نفسه بأفكاره نفسها مع جماعة الأردن أصبح مبعد. إذن فهذه يعني موازين غير شرعية، فاصبر الأخ فليصبر وليحتسب وليدعو إلى معرفة الله عز وجل بربيته وأسمائه وصفاته وإلى عبادته، فإنه السبيل الوحيد لجمع الكلمة. يوم تتعلق القلوب بالله وتصبح خاضعة لله تعيش مع الله عز وجل، فالاستماع ثمة يسير. ولهذا قلتها في إحدى الجولات في الغرب لما سألوني عن طريق الوحدة، فقلت لهم في ذاك الزمان لا توحيد إلا بالتوحيد، فمن أراد أن يوحد هذه الجماعة السلفية فلا بد أن يوحد الله عز وجل. فإذا وحد الله عز وجل بأسمائه بربيته وأسمائه وصفاته وبعبادته، فزمت سيكون التوحيد رغم أنفك وأنفي، لأن هذه الأخوة وهذه الرابطة الأخوية التي نعيش بها ليست مزية تعطيها لمن شئت وتنزعه ممن شئت، وإنما هي واجب شرعي يوجبه الله عليك. ورحم الله شيخ الإسلام تيمية عندما قال والمسلم يجب أن تواليه وإن أساء إليك، والكافر يجب أن تبغضه وأن تتبرأ منه وإن أحسن إليك. فليست الإساءة أو الإحسان من طرف الشخص تكون سببا في الولاء والبراءة، وليس في مواقفه معك وعدم وقوفه معك يصبح بعد ذلك خروجه ودخوله من المنهج. إذن فلا بد أن نعود إلى الأصل الأصيل، ألا وهو التوحيد الذي قال فيه المولى عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذا التوحيد عليه وعلى أصحابه، عليه الصلاة والسلام على أصحابه، بقوله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. إذن الذي سيؤلف بين القلوب هي لما تعود القلوب إلى الله وتعود إلى الصفاء، أي إلى صفاء التوحيد وإلى صفاء العبادة وإلى صفاء الأخوة، فذمت بإذن الله عز وجل سيكون التوحيد في هذه الأمة وتتوحد هذه الصفوف كما توحدت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل زمان إذا عاش أصحاب هذا المنهج على هذه الجادة. ولهذا لما عشنا ربحا من الزمن على هذه الأخوة، وأظن أن هذا السائل يعرفني جيدا ويعرف مقامي، يعرف كيف كنا من قبل وكيف كانت ترابط الأخوة بيننا وكيف كانت الأخوة لما كانت في صفاء ولم تدخل إلى الحزبية المقيدة التي نعيش عليها نحن اليوم. والله أسألني يصلح حال الجميع. السائل الخامس يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، أريد أن أسألك عن حكم الانضمام لجمعية العلماء المسلمين يعني الجزائريين وطلب العلم على يد مشايخها السلفيين وبارك الله فيه. والله أنا في هذه الجمعية إذا كان الذين يقومون عليها من السلفيين البرمجة التي فيها سلفية والقائمين بالنشاط العلمي منهم من السلفيين، ولا سبيل لهم لمثل هذا النشاط إلا تحت هذه الجمعية وهي تكون لهم غطاء، أنا ما أرى مانعا في ذلك، ما عنديش مانع في ذلك، لأن هذه الجمعية تكون فقط سبب للغطاء وللعمل في طرف العلم ونشر العلم وغير ذلك. وأما إذا كانت لابد أن تكون متأثرة بالمنهج الإخواني وبمنهج هذه الجمعية من الجزأرة وغيرها، فثمة لا أرى أن يدخلها إنسان سلفي في هذه الحالة. وإذا كان الأمر كما قال، إذا كانت هذه الجماعة من السلفيين والقائمين على السلفية، أنا عندي لا مانع، وقد أخذنا العلم وأجاز أهل العلم أخذ العلم على المبتدعة. ناهيك عن سلفيين فقط انضموا تحت ماذا؟ جمعية، وليس ولاء وبراء، وإنما انضمام ماذا؟ قانوني كما يقولوا هنا، مثل الجامعة التي ينضم إليها وينضم إليها الآن جميع الطلبة من السلفيين، وهي برامجها أشعرية وغير ذلك وبعيدة عن المنهج السلفي، فهي شبيهة بذلك، فلا خلاف بين انطوائه تحت غطاء الجامعة التي هي الآن برامجها تقريب معظمها غير سلفية حسب ما نرى اليوم، أو انطوائه تحت مثل هذا الغطاء نتاع الجمعية لكن برامجها والقائمون عليها من السلفيين، فهذه نعمة الانضمام إليها وأخذ العلم عن مثل هؤلاء والله أعلم. شيخ قلتم الآن أن العلماء أجازوا أخذ العلم من عند البدع، نعم. ولو يعني كلمة قصيرة من أي ناحية؟ يعني هذا كنقوله مثل هذا، احنا نطلق مثل هذا الإطلاق ولسنا بصدد تقييد، أننا نضرب على مثال ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخذ العلم عن من؟ أخذ الحديث عن من؟ شيخ يروي لعمران بن حطام وغيره من المبتدعة. فأنا الآن في هذا الباب هذا أقول إذا كان في هذا أردت مني التفصيل، يعني أنا أردت ذكرت ذلك إذا كان أهل العلم يجيزون إجمالا هكذا، وأما تفصيلا فهذا الأمر قد تكلمت عليه بتفصيل لما كنت أدرس مادة علم الجرح والتعديل، فبينت أن الفرق بين أخذ الحديث عن المبتدعة، فإن المبتدع لا يستطيع أن يزيد فيه شيء أو ينقص فيه شيء. لماذا؟ لأنه إذا أنقص أو زاد تبين من خلال الروايات الأخرى أنه كذاب، وهنا تسقط عدالته فلا يقبل. فإذا هو ماذا؟ هو حاك لرواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من فساد يعرف، ثم ذاك سيكون سبب الطعن في ماذا؟ في عدالته ولا تقبل روايته. وأما إذا كانت هذه العلوم كعلوم الآلة مثل مصطلح الحديث واللغة العربية وأصول الفقه، إذا أخذ مثل هذا العلم على مثل هؤلاء فما ضره ذلك، لأنه لا يستطيع أن يقف. وأما بالنسبة إلى المواد الأخرى هي شرح الحديث وغير ذلك، فهنا لابد أن نتحرز من الأخذ عن مثل هؤلاء، لأن هذا الكلام الذي يذكرونه هو شرح لهم لكلام النبي، ومعلوم أن المبتدعة سيشرحون كلام النبي على وفق ما أهوائهم. إذا رأيت مثل تفسير الكشاف معنتها ولا تفسير الروآن مختصر بالكثير والصابوني وغير ذلك، سيشرح هذا. نقول لا يجوز أخذ القراءة مثل هذه الكتب للمبتدئ من السلفيين. لماذا؟ لأنه سيذكر ثمة مذهبه ويذكر أشعريته ويذكر بدعته، هذا يعني من حيث التفصيل. يعني هذا عند عدم وجود السنة. السائل السادس يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، شيخ الفاضل، أود أن أسألكم عن بعض المعاملات. يقول: أنا شاب عمري 19 سنة وأنا أعمل مع والي أو والدي في محل بيع قطع غيار سيارات، ونحن نتعامل مع مؤسسات تابعة للدولة، وكل مرة يأتي المسؤول الذي يعمل في هذه المؤسسة ويطلب من أبي أن يعطيه مالا أو قطع غيار لسيارته الخاصة، فيعطيه أبي ويسجل القطعة على المؤسسة. السؤال: هل تجوز مثل هذه التعاملات؟ هذه لا تجوز. لأنه أخذ هذه القطعة لسيارته الخاصة فلا بد أن يدفع ثمنه، ولا يجوز له أن يأجرها على حساب الشركة، لأن هذا يصبح من أخذ أموال الناس بالباطل، أكل أموال الشركة بالباطل، وهو يساعده على منكر، فلا يجوز له أن يفعل مثل هذا. المولى عز وجل يقول: وتعاون البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، قد لعن الله تبارك وتعالى في الخمر عشرة لأنهم ساعدوا عليه. اليوم كان مر بصورة وأنا باب السيد العلمين، يعني وهو الشيء اليسير يعفى عنه. فعندما قالت مريم عليها السلام قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، بس قال بعدها إذا فقولي فهي تكلمت فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني هذا كلام، هذا كلام يتجوز به ولا يصبح كلاما لما كان الغافل كمان هو الإطالة في حد ذاتها. ويمر بها الآية في مر بها الآية فذكرتني في قوله تعالى: إلا من اصطرف غرفة بيده، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اصطرف غرفة بيده. فهذه الغرفة باليد جعلها كأنها ليست بشراب، وإنما الشراب هو الري في حد ذاته. فهذا يعني بعض الأحيان الأشياء اليسيرة الشارع يتجوز فيها، يعني نقول مثل هذا الأمر مثل هذه الآية والآية الأخرى يتجوز فيها. ولهذا قال: إني نذرت للرحمن، فما مر بها يقول إني نذرت للرحمن، ويتكلم يقول إني نذرت للرحمن صوما، الأصل لا تتكلم إلا بالإشارة، كما قال لزكريا. ماذا قال لزكريا؟ زكريا لا يتكلم كلية إلا رمزة إشارة. نعم. سائل السابع يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. يا شيخنا، لقد تربينا وتعلمنا عندكم أنكم أنتم وكل العلماء الوسيلة إلى فهم الدليل، ولكننا اليوم نرى كثيرا ممن ينتسبون إلى السلفية، علماء كانوا أم طلبة علم أم عواما، يرون أن العالم هو الدليل والحجة، فنراهم يغضبون عندما لا يرى أحد بقولهم، يعني لا يتبعونهم، سواء كان الأمر متعلقا بالجرح والتعديل أو بغيره من العلوم الشرعية. فكيف يكون هؤلاء المقلدون الذين ابتدعوا لنا الصوفية الجديدة من السلفية وهم لا يعلمون، لا يعملون بقواعدها ولا بأصولها، وبارك الله فيهم، يعني يريد أن يخرجهم من السلفية. يقول كيف يكون من السلفية؟ هذا مساكن، أنا أقول مثل هؤلاء، يعني حتى وإن كانوا من طلبة العلم وحتى إن كانوا من العلماء، المناهج الأخيرة والبعد عن الكتاب والسنة أوصلهم لمثل هذا، العيش مع المختصرات والعيش مع أقوال أهل العلم هو الذي أوصلهم إلى هذه الحياة، حياة التقليد، حياة التقليد وقبول كل ما يقال بدون أي هوادة وبدون أي نظر. وهذا راجع إلى غياب المنهج السلفي الصحيح في تربية الأجيال، ولعلي أذكر هذا إن شاء الله في الأيام القادرة في مجلس المجالس المجال تاعنا، وسيضعوه الأخوة يعني في السم هذا في الموقع، في الموقع إن شاء الله تبارك وتعالى يعني جاي. يعني في هذه الجولة الأخيرة التي فعلتها شرقا وغربا، تبين لي يعني لابد من بيان المنهج النبوي الصحيح في أخذ العلم. هذا الذي الآن نراه غاب، وأنا هذا الأمر هذا كنت من قبل أبينه، لكن أصبح الآن شيء لازم ولا بد من التركيز عليه والدعوة إليه. فهذا الذي أقوله هو البعد عن المنهج النبوي الصحيح الذي ربى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، والصحابة ربوا عليهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، تربوا على العيش بهذا المنهج القويم السليم. لكن لما بدأت الهمم كما يقولون هم تقصر وبدلنا، فأصبح أهل العلم يختصرون، الهمم تقصر وهم يختصرون، الهمم تقصر وهم يختصرون، فلم يبقوا للناس اليوم إلا مختصرات من التقوى ومختصرات من الخشية ومختصرات بالمعرفة بالله عز وجل ومن مختصرات في التوحيد وغير ذلك. والواجب أن نعود إلى المنهج النبوي السليم في حد ذاته. واليومين هذا ما نمر في باب الأسماء والصفات، سبحان الله، فتعجب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع أصحابه في هذا الباب بدون أي إشارة من الأشارات التي تجعل في كتب أسماء والصفات من غير تعقيل ولا تشبيه ولا تمثيل وغير ذلك. ما أشار لهذه الأمور بوجه النبي؟ كان في مجلس جالس فقال يضحك الرب من قنوط عباده. فقال أبو رزين رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو من الباب يقاد أعرابي، أي أعرابي، قال يا رسول الله أيضحك الرب؟ قال نعم. لم يقل له بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، وهذه صفة فعل لابد من حملها على كذا. فقال مستنتجا أثر هذه الصفة في حياته العملية العلمية مع ربه، فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك. فعجيب بعد نتعجب، سبحان الله، لو كان لابد من أي نوع من البيان في هذا المضمار من تشبيه ولا تعطيل وغير ذلك، من كان أولى الناس ببيانه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا النبي لم يشير إلى أي جزئية؟ لأن النبي عالم بأن مما علمه الله أن البشر ينزهون الرب لأنهم جبلوا على التوحيد، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم، قالوا بلى، فإن أصلهم التوحيد فهم يعظمون هذا الرب ولا يشبهون بأي خلق من المخلوقات. ثم جاء في الحديث الثاني، جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله، يا أبا القاسم أو يا محمد، يضع الله السماوات على أصبع، ويضع الأراضين على أصبع، ويضع المياه والأشجار على أصبع، ويضع الجبال على أصبع، ويضع بسائر الخلائق على أصبع. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال الصحابي مقرا لما يقول، ثم قال قرأ عليه الصلاة والسلام وما قدر الله حق قدره ولا وهذا الله حق الأرض جميعا قبل القيامة. إذا مثل هذا الذي يتكلم عن مثل هذا الموطن والذي لا يجد إلا أن يضحك الرجل يهودي يتكلم عن وهو يصف الرب كيف يضع الأشياء على أصبع على أصبع بدون أي إشارة إلى الإشارات التي نراها نحن اليوم قد أصبحت هي أساسا في الدعوة إلى لهذا التوحيد وغير ذلك. إذا لا بد والحالة هذه جعلني هذا أقول سبحان الله هذه المنهجية النبوية هي التي يجب أن نعود إليها ونترك الناس يعيشون مع ربهم بظواهر النصوص كما أرادها الله وأرادها النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا لكن هذه المحترزات والإشارات التي وضعها العلم شيخ ناتجة من ناتجة ماذا؟ على فراق الله. نعم ما إذا ثلاثة تجيني واحد من فراق الظالة نتكلم معه بهذا أما بقية المسلمين يطرقهم على المهم لتطعيم الطلاب ما نحتاج ما نحتاج الآن ضيعنا الطلاب. ماذا قال صالح الشيخ بعدها لما جاء في الأسماء والصفات ماذا قال بعدها؟ قال في هذا إذا مرينا بها الأمل المرة الأخرى مرينا بها حدث الناس بما يعرفون أما رأيت ماذا قال ثمته؟ قال في بعض الأسماء والصفات وبعض المباحث لا يتكلم بها ولما دخلت المباحث أدخل المباحث قال الباحث ما لا يتكلم بها كل الناس لأن النصر ينكرون الصفات. ثم قال بعدها ماذا؟ وبعض الصفات لا يتكلم بها أمام جميع الناس وهي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر النتائج المباحث من وصلت بينا في عدد ذاتها لا شيخ مشي من هذاك الباب بروح علمني شيخ تتك تعلم الطالب شيخ تعلمه وانا نعلمه ممكن يلتقي مع باقي يلتقي نقول له هذاك المتكلم دعه كما قال اهل السنه والجماعه اذا جئت واحد من المبتدع الى حركه الطريق غير الطريق لا تجالسه لان في جلسته واردت ان تحارب على منهجك يعطيك من الشبهه ما لا يستطيع طرده دع ذاك الامر لاهل العلم. ولهذا لما كثرت هذه المباحث في اوساط اهل السنه والجماعه اصبحنا اليوم لا نتكلم الا بها ولا نبين اسماء وصفات الا بها ولا نعرض على هذه الاشياء الا بها. هذا الذي اردت ان اقوله لك اصبحت اصولا لا بد منها. ما في واحد الان يتكلم عن اسماء وصفات الا ويشير الى اشياء والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه الاسماء وصفات امام كل طوائف. اذا لا بد من العوده الى المنهج النبوي الذي ربى عليه الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم وأعطى قاعدة عامة القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما نقول هذه القاعدة ثم لا نزيد عليها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شيخ مثلا لما نقول للناس أن نصف الله بما وصف به نفسه وصفه به رسوله ولا هذه القاعدة ونزيد نقولهم ليس كمثله شيء. قال المولى عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ننتهي عن الحال يكفينا هذا يكفي هذا البيان من الرب سبحانه وتعالى لعباده وهو أدرى بما يصلح حال عباده وهو أعلم بما يوفق عباده إلى حسن فهم أسمائه وصفاته. لو فيه قاعدة أخرى يحتاج إلى التعامل مع الأسماء والصفات فيها لكان الله أولى ببيانها ورسوله صلى الله عليه وسلم أولى ببيانها. هيا خذها من عندي وزد أأنتم أعلم أم الله؟ لو فيه شيء يجب منه لحسن فهم الأسماء والصفات وحسن التعامل مع الأسماء والصفات لكان الله أولى ببيانه من غيره لأنه هو الذي وصف نفسه وهو ونبيه أعلم بربه وقد وصف نفسه وما عرج. حديث عبد الله بن عمر الذي قال يقبض الله السماوات والأرض من يمينه ثم يقول أين الجبارون أين المدخخة ثم يتمايل يمينا وشمالا حتى سدت أن أنظر أن المنبر يسقط من تحته. طيب وش يقول لك مثل هذا أنت؟ شيخ قول السالف لأهل البدع اسكت ونسكت يعني قالوا لهم هذا تعيبون علينا كي نكون مع واحد من البدع نقول اسكت ونسكت هل كي نكون مع سلفية هو ساكت وانا ساكت؟ شيخ هم ليسوا ساكتين شيخ كي نسقي معه ليسوا ساكتين أنا الآن بالنسبة إلي وأنا أتكلم على الأسماء والصفات أتكلم مثلها مثل ما قال الله قال الرسول بدون تعريج عن المبتدعة الذي أراد أن يأخذ المبتدع دعني منه ولا أطول الكلام معه. فهمتني الآن؟ نعم. ولهذا كان قديم عند أهل السنة حتى التقسيمات الذاتية وغيرها لا يعرض عليها. هذا تعبنا الناس الآن بهذه التقسيمات ولا الإشكالية الآن منين جاءت هذه التعاملات؟ اسمها بالنسبة للذكر الأخير من أين جاءت هذه المشاكل؟ من الأشاعرة هم كانوا سببا في ذلك. هذا دخلنا احنا التقسيمات هذه صفات ذاتية صفات فعلية صفات كذا من أجل ماذا؟ لأن الأشاعرة تكلموا عن الصفات وردوا بعض الصفات وقبلوا بعض الصفات خلينا نحن نقسم الصفات إلى صفات كذا وصفات كذا. فشوفوا الآن الحديثات أنا الآن عندي شيء أؤمن به وسأظل أؤمن به إلى الممات حتى إلى غيرها. يعني الآن أفضل من تكلم وعرف بنفسه ما فيش واحد أفضل من الله صح ولا لا؟ ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو المولى عز وجل أعطى قاعدة عامة ليس كمثله شيء. شيخ هذه في صدر الآية ليس كمثله شيء. ما تعيش نفسك مع إذا عبيت تشرح بسيط هكذا بسيط، أما لا تجعل من هذه القواعد لازمات ولوازم وغير ذلك وتلزم نفسها. لأن الآن لما الآن شوف الآن قلت الآن أسباب دخول، وهذا قلت لكم من قبل، كل ما رأني نزيد في حياة العلمية نمضي قدما إلا ويتضح لي آثار السلبية. أنت على الفرقة الضالة علينا كل من نمشي الآن وجوب أخذ العقيدة بالدليل ولو مرة واحدة. من دخلت نحن هاي من عند الأشاعرة، فكل من قلد في التوحيد إيمانه لا يخلو من تبديل. هل وجدنا في كتاب الله وجوب أخذ العقيدة بالدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول جالس ولا يعرف أن الله يضحك ولا يضحك. أبو رزين كان يعرف الله يضحك، ما كان يعرف يضحك وما يضحك. فلما سمع يضحك فإذا به يستنتج مباشرة أن النبي يقره على ذلك، والله إن المعلم خيرا من الرب يعلم، والنبي يقره على ذلك. شوف صفاء صفاء صفاء البشرية جعلته يصل إلى هذه النتيجة والنبي يقره على ذلك. فلما ندخل الآن مثل هذه يصبح طالب العلم داخل أسماء صفاته متحرسا، داخل إلى يدرس أسماء صفاته وماذا متحرس لأنه داخل إلى شيء ماذا. ولهذا أتكلم ثم صالح الأخزمي وهذه مباحث جليلة وهذه مباحث لا تقولها أمام كل الناس، وهذه مباحث وما يخطف هذه المباحث داخل في شيء الرسول يتكلم عن الصفات ما في هذه المباحث، وكيف الرسول أوصل الأسماء والصفات إلى صحابته إلى الصحابة وهم أوصلوها إلى غيرهم بدون هذه لا لا لا لا هذه المسائل هذه كلها. إذن وخير الهدي هذه محمد هذا وشو. نعم السائل الأخير يقول السلام عليكم يا شيخ، بداية أهنئكم بهذا الشهر الفضيل أو الفضيل، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا جميعا لطلب عندكم يا شيخ. فقط أريد الزواج بفتاة هي ذات دين، أنا سألتها في هذا الموضوع لكنها مترددة قليلا في قرارها، لذا أسألكم يا شيخ وأستحلفكم بالله أن تسأل الله لي كلمة قبول لنا وأن يجمعنا على طاعته في الدنيا والآخرة وأن يؤلف بين قلوبنا يا شيخ أمانة في عنقك، فإني أحسبكم من خيار هذه الأمة وبارك الله فيكم. يعني يطلب دعاء لا أنا أقول في هذا الباب هذا أنا ما أستطيع أن أدعو دعاء مثل هذا، وإنما سأدعو دعاء مطلق اللهم ارزقه الجوزة الصالحة. لماذا؟ لأنه لما أقدم على صاحب الدين هذه وتقدم إليها هو إذا أراد أن يخرج من هذه الإشكالية فما عليه إلا أن يستخير الله عز وجل في هذا الباب، فاستخارته لربه هي المطلوبة ابتداء وسؤاله من ربه هو المطلوب ابتداء. وأما أنا فلا أستطيع أن أدعو له دعاء خاص بهذه المرأة، فقد يكون الله أعلم بحاله مني أنا ويكون دعائي مستجاب ويصبح في مشاكل، فأتركه مع الاستخارة ابتداء فهمت الآن، ودعائي له ولأمثاله ولنا جميعا وللحضور كذلك أن يرزقنا الزوجات الصالحات القانتات القائمات على دين الله عز وجل بدون تعيين. لماذا؟ لأن لو هو عين واحدة ثم نسأل دكتوره ثم يستخير فالله لا يرتضيها له ثم بدعاء لا يستجاب له فيصبح في مشاكل بعدها ولنا. فأنا أفضل يعني من باب النصح لأخي ولابني كذلك أن يستخير الله عز وجل ثم بعد ذلك يكون دعاء مني أنا اللهم يسر له الزوجة الصالحة، فهذا دعاء له بأن يسر له المولى عز وجل الزوجة الصالحة التي تعين على دينه. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياك الله بارك الله فيك.